إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار وبعد. إن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده، ونعمه سبحانه وتعالى عليهم تترى. من أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من المسلمين، وإننا في الجهاد نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى يمنة ويسرة، فإننا بفضله سبحانه وتعالى ومنه نخاف في سبيله، ويقتل إخوان لنا في سبيله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن ينتظر. وإننا في سبيل الله عز وجل نبتلى، ومن أجل إقامة دينه وتحكيم شرعه يبتلينا الله سبحانه وتعالى ليكفر عنا سيئاتنا، وليرفع من درجاتنا، وليمحص الله عز وجل قلوبنا، وليبتلي الله عز وجل ما في صدورنا، ليجعلنا أهلا لجنته سبحانه وتعالى. وما زلت أذكر نفسي وإياكم بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى ونعمه علينا، وهو سبحانه وتعالى الغني ونحن الفقراء إليه، جعلنا من المسلمين وجعلنا من عباده المجاهدين في بلاد هي من خير بلاد الله سبحانه وتعالى، إلا وهي الشام. والواقع الذي نعيشه الآن هو سنة من سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتحول، سنة كونية الله عز وجل سبحانه وتعالى جعلها على عباده قائمة إلى قيام الساعة. وإن سنة الله عز وجل التي خلت في الذين خلوا لإنها باقية في الذين يأتون من بعد. وإننا الآن لفي صورة حية مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قد اجتمع في عهده صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، والآن قد اجتمعوا اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وليست نفاقا ولكن ليس إلا الردة الصراح، إنها صورة ونسخة مما كان عليه السابقين. ولئن كنا على ما كان عليه أسلافنا من الصحابة رضوان الله عليهم لننالن مثل ما نالوا، وليجعلن الله عز وجل الأرض لنا، وليمكنن الله سبحانه وتعالى لنا، وليستخلفننا فيها كما استخلف الذين من قبلنا. لئن كنا على ما كانوا عليه من يقين بما عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، وقد زكاهم الله عز وجل وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا عباد الله، إن المعادن النفيسة وأولها الذهب لئن فتن عليها بالنار واشتدت عليها الحرارة فتنت وخلصت من الشوائب وأصلحت أصفى وأنقى. وإن الله عز وجل الآن يفتن هذه الأمة، ويبتلي الله عز وجل بأحزاب تترى، جاءوا من فوقنا من أسفلنا، وزاغت الأبصار يا عباد الله. ويثبت الله عز وجل عباده الذين آمنوا، فالله عز وجل يصفينا ويجعل معادن العباد وقلوبهم يبتلي الصف. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قد كانت في النفوس سرائر الله عز وجل أبداها وضغائن أظهرها الله سبحانه وتعالى، وفساد طوية وسوء سريرة أظهره الله عز وجل على السطح بالفتنة التي تكون أسفل هذه الأمة يا عباد الله، يوقظ الله عز وجل عليها ويسعرها حتى تفتن هذه المعادن وتصبح صافية بلا شوائب، فلا يكون في ظهر المؤمنين إلا من كان أهلا لأن يكون في ظهرهم، ولا يكون في صفهم إلا لمن كان أهلا لأن يكون في صفهم. فالله عز وجل يتفضل عليهم يوما بعد يوم، ويمن عليهم يوما بعد يوم، فيجعلهم الله عز وجل في نحور أعدائهم، ويصطفون في الصف أمامه، ويكفيهم الله عز وجل ما في ظهورهم وما خلف ظهورهم. فابتلى الصدور كل الصدور، ومحص الله عز وجل القلوب كل القلوب، واصطف الفسطاطا إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه، وأصبحت الصورة على ما كانت. فتخندق أهل الحق في الأحزاب يا عباد الله، وإننا نتخندق الآن في خندق الإيمان، وليس لنا إلا هذا الخندق. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو حرقونا كما حرقوا أصحاب الأخدود في خندقنا ما تركناه. والله الذي لا إله غيره، من خلص قلبه ونفعته الفتنة، فإن الفتنة ليست بعدها إلا اليقين يا عباد الله. قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فلئن كان في القلب إيمان على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليزدادن إيمانا بهذه الفتنة، وليرتفعن بها، ولتكونن العقيدة أصفى وأفضل وأنصح مما كانت، ولا يخرجن منها بعد ذلك قلب على أشد ما تكون القلوب، ممحصة صافية من أغلى المعادن النفيسة، أهلا لأن تكون في جنة الله عز وجل سبحانه وتعالى، أو تحمل دين الله عز وجل على الأكتاف. فوالذي لا إله غيره، إن الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لهي تكليف ولهي تشريف، كلف الله عز وجل بها عباد، وليس كل العباد يا عباد الله. فهناك أناس يعبدون الله على حرف، إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم، خاسروا الدنيا والآخرة. فنص الله عليهم وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يا عباد الله، إن العزة لله جميعا، وإن الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى، وإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ليس لنا إلا أن نصفي النفوس، وأن نطلب ما عند الله عز وجل بيقين، وأن يكون ذلنا لله عز وجل سبحانه وتعالى. ولئن خل العلم، ولئن خل الناصر، ولئن خل العتاد، ولئن خلت العدة، ولئن خل العدد، ولئن ترك الناس الدرب جميعا فلن نتركه. يا عباد الله، إن نصرنا بذلنا لله عز وجل، وإن نصرنا بضعفنا، وإن عزتنا بذلنا لله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل سبحانه وتعالى في البلايا وفي الفتن وفي المحن تنزل رحماته على عباده بمقدارها، وإن في كل محنة للمسلمين منحة في بطنها، الله عز وجل يجعل لها وقتا حتى تضع هذه المنحة يا عباد الله. ولكن لا بد من الصبر، ولكن لا بد من أن نستحضر نعمة الله عز وجل وفضله في هذا الابتلاء يا عباد الله. إن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا عباد الله، إن الجهاد فضل من الله ونعمة، إن الإسلام فضل من الله ونعمة، إن الثبات على الضرب وعلى الطريق فضل من الله ونعمة، ليس لنا فيه محض اجتهاد ولا حسن تدبير ولا رشد عقل ولا نباهة وفهم، بل هو من الله عز وجل محض النعمة والفضل سبحانه وتعالى. لله الفضل والمنة، نقولها كما قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: لله الفضل والمنة. فلا يظن النظان أن دين الله عز وجل يحتاجه، ولا يظن النظان أن دين الله عز وجل لن يقوم إلا على أكتاف الرجال الذين هم في هذا الزمن، بل الله عز وجل قادر على أن يطوي السماء كطي السجل للكتب، وأن يبدل الله عز وجل خلقا غير الخلق يقيمون دينه سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى أراد بنا الخير والسلام، ولكن الله عز وجل أراد بنا الخير والسلام، والله عز وجل ناظر إلينا ما الذي نفعله وما الذي نعمله لدين الله سبحانه وتعالى. فليرجع كل منا إلى قلبه، ولينظر إلى ما فيه، ولينظر ما الذي استفاده الفترة السابقة، وما الذي ينتظره مما هو مقبل. وأسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل، والحمد لله على كل حال، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أرض خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وبعد، أنا أدعوكم ونفسي في هذه الأيام التي تمر بنا بالرجوع إلى سورة الأحزاب وقراءة ما فيها وفهم معانيها وقراءة التفسير الذي فسره أهل العلم السابقين، وأن نرى الحال الذي نحن فيه الآن، وهل السورة التي نحن فيها كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، أم أن الأمور قد تغيرت، أم أننا لسنا على الضرب على الشكل المطلوب، وكل منا ينظر في خاصة نفسه ولا ينظر إلى خاصة غيره، كل منا ينظر في خاصة نفسه ولا ينظر إلى خاصة غيره. فلينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، هذه هي المدينة يا عباد الله، كلها أحيطت بالخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في خندقه، يربطون الحجر على بطونهم ويربط صلى الله عليه وسلم حجران، يحمل التراب على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكل في عمله وجده واجتهاده، يشدون ويحدون. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، هم الذين قام عليهم دين الله عز وجل سبحانه وتعالى. الصورة هي الصورة، مهاجرون وأنصار قد توطنوا في مكان وتحزبت عليهم الأحزاب، والأمة الآن قامت لها دولة وقام لها إمام ينصر الله، ينصر دين الله عز وجل سبحانه وتعالى، يمكنون لدينه، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وانظروا إلى حال الذين ينظرون إلينا الآن ويحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. نعمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أن جعل المخذلين أن صفنا هذا بعدا، نعمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أن لم يجعلهم في صفوفنا الآن يخذلوننا، ولكن الله عز وجل جعلهم في منأى ومبعد عنا حتى يمن الله عز وجل سبحانه وتعالى علينا. بل ورؤوس كانوا ينظر إليهم ويشار إليهم بالبنان يا عباد الله، والله عز وجل سبحانه وتعالى يجعلهم الآن ولو بكلمة صغيرة أو بقليلة يكثرون سواد الظالمين، أو حتى يقوون شوكتهم ولو بالكلام يا عباد الله. وكأن الله عز وجل يقول: لينتصرن الدين بالمستضعفين، لينتصرن الدين بأناس لا حيلة لهم حتى يتعجب أهل الحيل، لينتصرن الدين أناس قل لحن خطابهم وليس لهم في لحن الخطاب نصيب إلا القليل، ولينتصرن دين الله عز وجل بأناس عندهم من العلم نصيب الكبير في فهم التوحيد والولاء والبراء، وعندهم النصيب الكبير في سنة الأنبياء ألا وهي البلاء. هذا الذي أراده الله عز وجل لهذا الصف، أن يرجع الصف كما كان الصف، وينصلح الآخر بما صلح الأول، ليس غير ذلك. إن دين الله عز وجل سبحانه وتعالى لن يقوم إلا على أكتاف قوم كانوا على نهج الصحابة أو أرادوا أن يكونوا على نهجهم وفعلوا ما استطاعوا، ليس مجرد تنظير ولا كلام على أوراق أو سطور مكتوبة فقط، بل إن الدين والعقيدة لا يكون لها قيمة أبدا إلا إذا كانت ما بين الناس واقعا يطبق. هذا دين الله سبحانه وتعالى، لينتصرن دين الله عز وجل سبحانه وتعالى بأناس لا يؤبه لهم، هم أراذل القوم كما قالوا في أتباع نوح، قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا: ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، قالوا عنا الكاذبين، قالوا عنا الحراقيص، قالوا عنا ما قالوا كما قال أسلافهم، قالوا وإنا نقول كما قال أسلافنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لا نأبه بكلام المخذلين ولا ننظر إلى كلامهم أبدا، بل الرد لا يكون إلا بالفعال يا عباد الله. وصفونا بالسفهاء، قالوها قبلنا لهود عليه السلام من قبله: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال: يا قومي ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لئن قال على الرسل سفهاء، فلنحن نقف عند هذا الوصف حي هلا بوصف من أناس كثروا سواد الظالمين، حي هلا بوصف كان للأنبياء والمرسلين، وليس لنا عند القوم إلا الذم أو السخرية أو القتل يا عباد الله، أو الأسر أو الحبس يا عباد الله، ليس لنا عندهم إلا ذلك. قالوا لهم وقالوا لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا والذين آمنوا معك، ليس أنت فقط، والذين آمنوا معك، أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ليس خرجنا منها. يقول بوصف ويرد كل ما عنده من فضل لله عز وجل، يقول بعد إذ نجانا الله منها، ليس خرجنا منها. يترك حتى فعله لا يجعله لنفسه، يقول بعد إذ نجانا الله منها، وكما قال إبراهيم أتحاجوني في الله وقد هدان وليس قد اهتديت، ويرد الهدى لله عز وجل. وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، والذي لا إله غيره أن نقطع أجزاء ونمزق أشلاء ونحبو على الأرض ولا نجد من يغيثنا ولا من ينصرنا، كما كان لنبينا يوضع على ظهره سل الجذور ولا يجد من يرفع عنه من الصحابة، وهم من هم يا عباد الله. وهذا هو الدرب وهذا هو الطريق، لا نصير ولا ولي إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلا تعتدن بعتاد أحد ولا عدته ولا حتى بعتاد نفسك وعدتك، بل انظر إلى قلبك فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ أفأمنوا أن يأتيهم عذاب الله عز وجل بياتا أو هم قائلون؟ يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا والسلام. لا تنظر إلى فعلك ولا ما كان منك، وبالفعل تنظر إليه وتقول ما الذي فعلته رصيدا عند الله عز وجل لأكون أهلا لهذه النعمة. أقول يا عبد الله إنها نعمة وابتلاء، وينظر الله عز وجل لك ما الذي تفعله. فلئن جعلك الله عز وجل في هذا الصف، انظر إلى حالك وإلى الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأول الوصف أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وصفان مشتركان يا عباد الله. بل إن العزة على الكافرين تكون في شدتها لما يكون الذل على المؤمنين في أعلى درجاته. فهل كنا على هذا الوصف فعلا أذلة على المؤمنين بالمعنى المطلوب، أم أننا لإخواننا ولبعضنا البعض على الدقيق وعلى الجليل وعلى الصغير وعلى سفاسف الأمور ننظر ونتكلم يا عباد الله؟ هل كنا على هذا الوصف فعلا، أم أننا شغلنا فقط بحال الأمة وما يحصل لها، أم أننا نظرنا إلى أمور صغيرة ليس لها في دين الله عز وجل سبحانه وتعالى نصيب، أم أننا نظرنا إلى أمور قد وجد الشيطان منها مسلكا ومدخلا أوغر به الصدور وأبعد به القلوب عن المنهج وعن الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم العزة على الكافرين يا عباد الله، من كان ذليلا لإخوانه على الوجه المطلوب كان بمقداره عزيزا، كان بمقداره عزيزا. وليعلم كل منا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل قمة التمحيص وقمة الابتلاء في صف المجاهدين، هي موجودة في كل الصفوف من المؤمنين، ولكنها في صف المجاهدين وفي الثغر خاصة أشد ما تكون. لماذا؟ لأن هذا المعدن أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وإنه قد حمل روحه على كفه، فأقرب من أن يكون للاصطفاء يا عباد الله. ولن يصطفي الله عز وجل نفسا للشهادة إلا أن تكون على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، من الذلة واللين والرفق وحسن الخلق وغيره يا عباد الله. ليست المسألة مسألة القتال فقط، ولا مسألة رفع السيف فقط، ولا حسن الخبرة في القتال، ولا حسن الرشد في تدبير الخطط، لا، بل إن هذا الأمر كله تجده متكاملا في وعاء واحد. وانظر إلى إخواني الذين اصطفاهم الله عز وجل منهم، لتجدن منهم أناسا ضعفاء مساكين لا يعد في صفوف أهل الخبرة في الخطط، ولتجدن منهم أناسا من أهل الخبرة ولكن زادوا على ذلك أنهم أذلة على إخوانهم. إن الله عز وجل سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا والسلام، وليذكر كل منا ذلك أن ما نحن فيه الآن محض فضل من الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأعيده على نفسي وعليكم وأكرره أكثر من مرة حتى لا يدخل الشيطان من مدخل أننا الآن في ثغر من ثغور الجهاد، وكأننا قد أمنا الفتن، وكأننا قد أمسكنا الجنة من زمامها، وكأننا الآن ننتظر أن نقتل وندخل الجنة ما بين طرفة عين وانتباهتها. قال صلى الله عليه وسلم كم من قتيل في الصف الله أعلم بنيته، كم من قتيل، ليس مقاتل لم يقتل بعد بل قتيل قتل، كم من قتيل في الصف الله أعلم بنيته. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وصفه الصحابة على أنه كان أشد ما يكون على الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتبعه رجل من الصحابة رضوان الله عليهم لينظر حاله، فوجده أصيب برمح في صدره فأوجعه وآلمه، فوضعه في الأرض ويضع آخره في الأرض ثم اتكأ عليه وقتل نفسه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال وأنا أشهد أني رسول الله، ما بالك؟ قال قد فعل كذا وكذا. كم من قتيل في الصف الله أعلم بنيته يا عباد الله. ف فلنلجأ إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولندعو الله سبحانه وتعالى، فإنه سلاح لا تصده مدرعات ولا تصده آليات ولا حصون يا عباد الله، بل إنه سلاح ينفذ حيث لا تنفذ أشياء بعده. إنه سلاح يا عباد الله، على الله عز وجل يرد به قضاء ويعالجه في السماء ويرده، أعل الله عز وجل بدعوة من بعض إخواننا الله سبحانه وتعالى يرفع عن المؤمنين ابتلاء ويسدد أمراءهم ويوفقهم لما فيه الخير. يا عباد الله، الله الله في الإخوان، الله الله في الذلة لهم، الله الله في حسن الخلق، الله الله في المحافظة على الصلاة، الله الله في المحافظة على الجماعة، الله الله في معاملة بعضنا بعضا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بلغنا اللهم يرضيك أماننا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وكروبنا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الكفر روسيا، دولة الكفر أمريكا، ودولة الكفر فرنسا، عليك بشار وحزبه والروافض والشيعة وإيران والعراق وكندا ومن حالفهم ومن عاونهم ومن رضي بفعلهم يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم أنت عرضنا ونصيرنا، بك نصول وبك نجول وبك نحول، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جاءوا بحدهم وحديدهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، يحادونك ويحاد رسولك ويقاتلونك ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من عبادك المؤمنين. اللهم إنهم جاءوا يقتلون عبادك المستضعفين، اللهم إنهم جاءوا يحاربون أوليائك، ما نقموا منا إلا أن آمنا بك وصدقنا رسولك. اللهم احنهم الغداة، اللهم احنهم الغداة، اللهم احنهم الغداة. اللهم رب العالمين أفسد عليهم معايشهم، اللهم أفسد عليهم أبدانهم ومعايشهم، وأشغلهم بأنفسهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنهم عبيدك لا يعجزونك، إنهم عبيدك لا يعجزونك، أنت ربنا وربهم، أنت ربنا وربهم، أنت مولانا ولا مولى لهم، أنت مولانا ولا مولى لهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وسدد أمراءنا، وألهمنا وإياهم رشدنا، وقنا وإياهم شر نفوسنا، أخلص نوايانا، وأصلح سرائرنا، وعاملنا بنية أحسننا، وهب مسيئنا لمحسننا. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم بدل ضيقهم ساعة وكربهم فرجا، واكتب لهم فرجا ومخرجا، اللهم اكتب لهم فرجا ومخرجا. اللهم لا تجعل عزهم إلا بك، وذلهم إلا إليك، وفقرهم إلا إليك، وغناهم إلا بك. اللهم من أراد بهم سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ أسماعهم وأبصارهم وأبدانهم أبدا ما أحيتهم، واجعلها الوارث منهم، واجعلها الوارث منهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم احفظ أزواجهم وأولادهم، اللهم احفظ أزواجهم وأولادهم، واكتب لنا فكاك أسرهم، واكتب لنا فكاك أسرهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وهم لصلاتكم غفر الله لي ولكم.